أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصحة والفساد في المعاملات. طبعا هذه المقدمة في هذا البحث مركزية وأساسية، حيث إذا عرفنا معنى الصحة والفساد بالتالي يمكن أن يستظهر أو يتبين ويستبان عقليا هل النهي يقتضي الفساد أو لا. وهي على حال مطلب مركزي في بحوث كثيرة وليس فقط في هذا البحث. فعلى أي تقدير، مر بنا أنه الصحة، أدلة الصحة والإنضاء في المعاملات أو الإيقاعات في الحقيقة موضوعها كما مر بنا، موضوعها الوجود العرفي المتقون بالوجود عند المتعاقدين. أدلة الفساد هي الأخرى كما مر أيضا. ومر بنا أن أدلة اللزوم الشرعية إذا متأخر رتبة عن أدلة الصحة الشرعية، متأخرة يعني بالتالي ثبوتا، وإن كان ربما بلحاظ المفاد المطابقي يرى أن الدليل لزوم متقدم، مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود المفاد المطابقي هي الدليل لزوم، ولكن هي مستبطة يعني لدلالة التزامية، لدلالة الاقتضاء على شيء هو هذا المفاد المطابقي متوقف عليه، وهو على الحل دليل الصحة. يعني أحل الله العقود ثم أمر الشارع بأوفوا بالعقود، وإلا قبل أن يحل العقود كيف يأمر بالوفاء بالعقود. هذا على كل مر بنا. لا بأس شوية نوقف وقفة هنا، نسترجع ما ذكره الأعلام في الصحيح والعام في تفسير تصحيح الشارع أو انضاء الشارع للمعاملات والإيقاعات، أو ردع وإفساد الشارع للمعاملات والإيقاعات. محصله ماذا؟ محصله عند الأعلام عدة وجوه تفسيرا. تفسير يقول بأن الشارع عندما يصحح أو يخطئ العقلاء، أو عفوا يفسد يردع عن العقلاء، يعني في ذلك أن في أفق اعتبار الشارع، إما يعتبر الشارع وجود هذه المعاملة لديه، هذا معنى الإنضاء، يعني تطابق هناك بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء، توافق بعبارة أخرى، هناك توافق بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء. عندما يردع يعني يريد يبين الشارع أن اعتباري عالم اعتبار يغاير عالم اعتبار العقلاء، يغايره. هذا تفسير لمعنى الإنضاء والصحة. لعلمكم هذا البحث، لاحظوا، ليس فقط في باب المعاملات وباب المعاملات والإيقاع، هذا نستطيع أن نقول عموما يعني لمعنى تدخل الدين في الحياة، نفس بحث تدخل الدين في الحياة نفس هذا اللي يطرح. حدود الدين، حدود حرية العباد أو البشر في حياتهم التعبير، هذا البحث نفسه. بس هذا نطرحه على صيغة صناعية، الآخرون يطرحوه بصيغة ثقافية أو صيغة عقائدية، ولا هو نفس هذا البحث. هذا التفسير للإمضاء أو الرايع تقريبا يتناسب مع عدم تدخل الشارع في مسيرة العرف. إنما الشارع يقول لي مسيرتي، من أراد أن يسلكها فهو كذا. لا أقل في الحياة الدنيا، في الآخرة يسجل الشارع على عقوبة بحث آخر، مسيري ومساري هذا مسار أما البشر والمسار الوضعي من وضع البشر ذات المسار. ليس هناك أي تدخل، لا إكراه بالدين مثلا، لا إكراه بالدين هذا الاستظهار لبعض الفسر أنه الشارع إذن ما يكره ما يتدخل. هذا تفسير أول. تفسير ثاني للإمضاء والإسهاب والردع، يقول ليس الحال فقط أن الشارع يريد أن يبين تطابق وتوافق أو عدم أو تغالق في الإسهاب، وإنما يريد الشارع أن يقلع ويردع الأعراف الخاطئة عند العقلاء، وهذا في الإفساد والرد، ويريد أن يجذر ويبقي السنن الحسنة، نظير وصية أمير المؤمنين في عهد لمن تأشر، انظر إلى كل حسنة سنة حسنة كذا كذا، في لا تغيرها إذا سنن كذا فلا تعبير. هذا تفسير آخر. تفسير ثالث ذكره العلامة بعد في الصحيح والعام، يرجع إلى هذا المطلب بأن الشارع يريد أن يكشف للعقلاء أن الملاك الذي استندتم إليه في الصحة مصيب في موارد الإمضاء. يعني الإمضاء ليس فقط شغلة التطابق أو تجديد صحتنا، بل هو عبارة عن كشف وأحيان من الشارع للعقلاء أن المناشئ التقنين والتشريع العقلائي التي تستند إلى مناشئ فوقية أسس التشريع، هذه صائبة في تنزلها في موارد تقنين البيع أو تجارة عن طريق، وأما في موارد الربا أو القمار والميسر أو الاحتكار أو الملاهي أو ما شابه ذلك، لا، هذه أنتم أخطأتم في التقنين وفي استنادكم إلى المناشئ التي تعتمدون عليها، تخطئة للكشف عن تخلف الملاك العقلاء الفوقي. فهذا المفاد في الإمضاء الصحة والأفساد يريد أن يبين أن يعني يريد يبين أن الاستنباط بمعنى الاستخراج الذي مارسه العقلاء في موارد الإمضاء صحيحة. يعني الشارع كلمة هو ناظر إلى طبقات التشريع عند العقلاء، مثلا بداية التشريع عند العقلاء هذا الأمر طبعا ما توسع فيه الأعلام بهالمقدار، لكن ارتكازا يريدونه في باب الصحيح العام يريدونه. هذا التوسع ما هو في منظومة هناك لتشريع العقلاء ذكرناها في آخر كتاب العقل العملي، فاطمة العقل العملي، وفي الجزء الأول أيضا في أصول استنباط العقائد، وهي مرتبطة بعلم أصول القانون أو أصول الأحكام اللي هو قلنا هو علم ثاني من شيخ ثاني موجود في علم الأصول. هناك ذكرنا هذا المطلب، أن تقنين عقلاء وتشريع عقلاء أو تشريع الشارع ينطلق من بنية أولية أساسية، وهي أحكام العقل البديهية أو أحكام الفطرة والعقل البديهية، حسن العدل قبح الظلم، حسن الفضائل قبح الرذائل، هنا مجرة. فعلى يتحال بعد ذلك العقلاء والبشر لا يهتدون إلى موارد مثلا العدل، لا يهتدون إلى موارد الظلم، فماذا يصنعون؟ يصنعون أن النخب من العقلاء هي بحسب تجربتها أو علمها أو إلمامها تقنن. هني تبدأ الحاجة إلى الاعتبار، حاجة الاعتبار متى تبدأ؟ عندما يعجز العقل للفرد البشري عن إدراك إما كبريات متنزلة تنظيرا أو وكذلك يعجز عن رفض الصغريات المنشعبة المتفصلة. فعلى صعيد التنظير يعجز العقل، وعلى صعيد الصغريات الموضوعية البيئات الموضوعية أيضا يعجز عن الرفض. هنا يحتاج إلى تقنين عقلائي على صعيد الشبه الحكمية التنظير، وعلى صعيد الشبه الموضوعية يعني الصغريات وتحديد الحدود البيئة الموضوعية. طبعا الشبهات الموضوعية مقصودي ليس خصوص الشبه الموضوعية، يعني الشبه المصداقية عام من كونها موضوعية أو تنظيرية هي الأخرى مثل الموضوعات المستنبطة. فهنا تدب أو تنشأ الحاجة إلى الاعتبار، ومن ثم الاعتبار عرف حقيقة الاعتبار وهو الاعتبار القانوني، أحد أبواب الاعتبار عرف الاعتبار القانوني كل حسب مذاقه أو حسب مبناه. وأخيرا يعني طرحنا نظرية في الاعتبار غير ما ذكرتها في العقل العملي في خاتمة العقل العملي، غير مو مقصود غير بمعنى متناقضة، لا مكملة على خطى الذي ذكرته في خاتمة العقل العملي أو أصول الاستنباط الجزء الأول. ذكرت في بداية مذاهب أديان، دورة مذاهب أديان موجودة 250 جلسة تقريبا، 20 أو 30 جلسة الأولى هناك موجودة. بنيت على أن الاعتبار هو في الحقيقة إدراك تكويني مبهم مجمل، ولذلك الاعتبار فيه صدق وكذب، فيه خطأ وصواب، لأنه في الواقع يرجع الاعتبار تكويني. غاية الأمر عقلائيا يعبر عن إدراك التكوين المبهم المجمل، يعبر عن اعتبار. طبعا هذه من هالنظرية ما تبناها أحد أو ما ذكرها أحد من الإعلام، لا من الفلاسفة ولا المناطقة ولا حتى الأصوليون، لكن هي حقيقة. يعني ارتكازات الفلاسفة، ارتكازات المناطق، ارتكازات علماء الأصول، ارتكازات علماء الفقه، والكلام شاهد على ما ندعيه من نظرية. دائما بين قوسين صغيرين أذكر الأخوان في الفقه وغيره، فيما في الفقه بعض وغير الفقه، ارتكاز العلماء في أي علم أثمن رصيد علمي من بلورتهم، مشيهم الارتكازي على كل أكثر صدقا أو أكثر قوة علمية من بلورتهم التصفية. الآن هذا البحث إيش؟ هذا بحث منطقي يعني، اللي يسمونه الإدراك الإجمالي أو الاستنتاج الإجمالي فرق عن الاستنتاج التفصيلي. رحمة الله عليه صاحب الفصول ذكره في كتاب الفصول، بس للأسف كتاب الفصول ما طبع، نسير مرة من المرات نغلق القوس نرجع إلى ما كنا فيه. فالإدراك الاعتباري أقول هو إدراك تكوين إجمالي طبعا الإدراك البشري قد يكون صادق قد يكون كاذب، كما في أي إدراك تفصيلي حتى لو عقلي في الفلسفة أو في المنطق أو في الأصول أو في الفقه أو في علم الكلام أو في أي علم من العلوم، قد يكون إدراك تفصيلي مطابق قد يكون مطابق، هذا بحث آخر. طبيعة إدراكات، لكن هو فرق عن الإدراك التكويني للبنية التكويني هو أن ذاك تفصيلي، هذا الإدراك الإجمالي يصير مبهم مجمل يسمونه اعتباري، سر يسمونه اعتباري باعتبار ماذا؟ أن مصادقه وأفراده غير واضحة بشكل دقيق، فيها إبهام فيها إجمال، وإدراك الإنسان لتلك المصادق من بعد شبيه أن تدرك شبح من بعيد، لا تعرف أنه إنسان حيوان نبات أو جمال، بس تشوف شبح من بعيد، جسم مثلا تدرك الجسمية فيه، إدراك تكويني. على أي حال الصحيح في الاعتبار أنه إدراك تكويني لكنه إجمالي، وسبب لذلك سموا منطقة الاعتبار منطقة الاعتبار باعتبار العقل يدرك تفصيل الأمور لا تنظيرا ولا صغريات، فمن ثم يحتاج إلى الإدراكات الإجمالية ويحتاج نظم مسيرة على الإدراكات الإجمالية. غاية الأمر حينئذ العقلاء يمشون على هذا الإدراك الإجمالي الذي لنخبهم، لكن لأن النخب ما تدرك للبيئات الموضوعية تماما ولا تدرك الجانب التنظيم تماما في كل شيء، فمن ثم احتاجت هنا إلى وحي الأنبياء، وحي السماء لترشد وتهدي البشرية في جانب التنظير وأيضا في جانب البيئة الموضوعية، هنا تكمن الحاجة. طبعا الحاجة تكمن لماذا؟ لأن البشرية لم تفتح تبدل في القوانين تغير في القوانين تعلم خطأ نفسها في تنظير القوانين هنا مجرى، فمن ثم احتاجت إلى الشريعة، فتأتي الشريعة هنا لذا تمضي بعضها، تقول نعم هاي التقنيات التي أدركتموها إجمالا صحيحة، بعض التقنيات التي أدركتموها إجمالا لا خاطئة، بعض إدراككم الإجمالي الاعتبار يعني للبيئة الموضوعية صحيح، بعض لا خاطئ. الشريعة بدورها على طامتين، شريعة ظاهرة تعتمد الآليات الظاهرية وفي شريعة باطنة، يعني نفس الشريعة نفس المنظومة الشرعية ولكن تطبيقها لا بآلية لدنية بآليات يقينية تسمى باطنة، باطنة يعني خفية. ديك طبعا من نصيب الإمامة والولاية، أما الشريعة الظاهرة صرف تنظير للتنظير وتنظير للبيئة الموضوعية تسمى النبوة، من ثم كانت الولاية أعظم من النبوة من هالجهة، يعني باعتبار أن في الولاية في تطبيق يقيني إيقاني تنظيرا وتطبيقا في البيئة الموضوعية. هذا على حال خريطة التشريع والتقنين، العقلاء العقلي ثم العقلائي ثم الشرعي، ظاهر وباطن. فيتبين من هذا كلام الأعلام أنهم حينما يقولون الصحيح في المعاملات والإيقاعات، تصحيح الشارع يعني ماذا؟ يقول الانشعاب التنزلي من أحكام عقلية أو عقلائية فوقية، هذا الانشعاب هذا الاستخراج هذا الاستنباط مع الاستخراج صحيح يصحح، يشكك العقلاء أنهم قد انتتبوا في الاستنباط مسارا صحيحا، كشف ملاكي عبر عنه، انضاء الشارع يكشف عن توفر الملاك، هذا معنى. وإفساد الشارع كما يعبر الإعلام في باب الصحيح العام يكشف عن تخطئة الشارع للعقلاء عن واجبية المعاملة لملاك الصحة أو الإيقاع لملاك الصحة، ويبين أنه واجب لملاك الفساد، فهنا قد أخطأ العقلاء. فهذا معنى التخطئة، إذن ترجع إلى نوع من التفسير، يعني انضاء الشارع يرجع إلى تفسير قانوني، وردع الشارع إرسال الشارع يرجع إلى تفسير قانوني، باعتبار أن منطلق حتى قوانين الشارع هي ترجع إلى الأحكام العقلية والفطرية. أحكام الشارع كما يقول المتكلمون، أحكام الشارع ألطاف في الأحكام العقلية، سامعين هذه العبارة قاعدة، الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، أي دائما يرددونها المتكلمون أو المحقق الحلي، علامة الحلي، المقدس الأردبيلي، الشيخ البهائي، أي تخل دي قاعدة أخذت لها قرون. المراد من هذا المطلب الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، يعني منحدرة منشعبة كاشفة عن أن هذا الذات العقلي الذي يدركه العقل المحدود فقط في حدود البديهيات قد تنزل شعب تفصل في هذه التفاصيل التي كشف عنها الشارع. على كل هذا إجمال بحث الصحيح والعام، نلخص الكلام أن الصحيح في المعاملات والإيقاعات الفرق عن الثاني يبحث، طبعا هذا الثاني أو الثالث مكمل، كلهم مكمل للآخر بس متغيرين. الثاني يلحظ جهة تقويم الشارع لأود مساء سنن العقلاء، يقوم أودهم ويشد على جدتهم السديدة، جادتهم السديدة، جادتهم السديدة يعني يبنيها ويشدد في قوتها، أما في أودهم تصدعهم لا، يرأض يردع عنه ما شابه ذلك. لا يعني ذاك الوجه الثاني لاحظ الجانب التربوي والبنائي من الشارع بسنن المجتمع، وهذا التفسير صحيح، بعد التفسير الثاني صحيح والتفسير الأول الثالث صحيح. التفسير الأول الاقتصار عليه خطأ وإن كان هو في نفسه صحيح، لكن اقتصار عليه إيه، يعني يلحظ أنه الشارع لدور تقويمي لدور بناء، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل ما صحيح بس كليهما صحيح أو كل الثلاثة صحيح. تحصل أن الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات تعني جعل الشارع لجعل الشارع لأي شيء، جعل الشارع للمسبب، يعني معنى يعتبر وجوده في أفق اعتباره بنحو كلي قضية حقيقية وبنحو انحلالي للآحاد المعاملات، يرجع إلى هذا المطلب. أما الصحة في السبب، الصحة في السبب فكلام المزمعين سليم، الصحة في السبب انتزاعية وليست مجهولة، والميرزا النعيمي هنا أراد هذا المطلب جمعا بين كلامه هنا وكلامه في الصحيح العام. في الصحيح العام الميرزا النعيمي فصل قال الصحة في المسبب مجهولة في المعاملات ثبوتا، أما الصحة في الأسباب فمنتزعة. صحيح الصحة في الأسباب منتزعة، يعني الصحة في الإيجاب والقبول منتزعة، إذا كان الإيجاب والقبول واجب للشرائط مطابق لما اعتبره الشارع سبب منتزع له الصحة. فإذا قيل بأن الصحة في المعاملات انتزاعية هذا كلام صحيح بس رؤين في الأسباب إيجاب والقبول، أما إذا قيل أن الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات مجعولة هذا صحيح في المسببات، المسبب يدعو أمر بالوجود العدم، هذا الكلام إذا متين صحيح. على أي حال وإن كان لدينا نحن في بحث الصحيح والأعام وفي بحث وها هنا عندنا خلاف مع المير النائمي والمشهور المتأخرين العصر، هذا المقدار اللي ذكروه في المعاملات الوقعات يعني في لحاظ المسبب صحيح، لكنه بلحاظ السبب لا نوافقهم أن الصحة غير مجهولة، سواء ثبوتا سواء في العبادات أو في المعاملات. هذا الأمر ذكرناه في الصحيح الآن، نعاود ذكره الآن. في باب الصحيح الآن ذكرنا هذا المطلب، أن الصحة في العبادات أيضا مجهولة، وفي الأسباب أيضا مجهولة. بيان ذلك، الأعلام قالوا بأن الصحة انتزاعية. لماذا في العبادات؟ قالوا الصحة في العبادات غير مجهولة انتزاعية. قالوا لأن المجهول في الحقيقة هو الأمر، الأمر. إذا الشارع أمر بطبيعة معينة ينتزع منها أن المأتي به من قبل المكلف إذا كان مطابق للمأمور به ينتزع منه الصحة، إذا لم يكن المأتي به ينتزع منه الصحة. هذا الكلام غير سديد وغير متين. بيان ذلك باختصار، بيان ذلك أن في باب العبادات الشارع قبل أن يأمر بمجموعة أفعال ويعنونها بعنوان الصلاة، أليس المتعلق متقدم رتبتين في اللحاظ، في اللحاظ على الأمر والطلب؟ طبعا الشارع لابد في رتبة سابقة يلحظ ما هي معينة، يضع لها عنوان اسم الصلاة، يضع لها حدود، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور، أولها التكبير، آخرها التسليم، كذا كذا، أربع، رباعية، ثنائية، ثلاثية، بعد ذلك يأمر بها. الأمر ما معقول أن لحاظ الشارع لما هي تصار. طبعا هذا المبنى الذي أذكره في الحقيقة يتبنى بعد السيد الخميني والسيد العلامة الثاني من أستاذتنا رحمة الله عليه. لابد أن الشارع وأحد تلاميذ صاحب الكفاية أيضا هو يتبنى من قبل. ما معقول الشارع يأمر بالصلاة بالصوم بالحج إلا وقد لاحظ بجعل وضعي ماهية الصلاة أو ماهية الحج أو ماهية الصوم أو ماهية، وهذا اللحاظ جعل وضعي وليس جعل تكليفي. الجعل التكليفي متأخر عن الجعل الوضعي. هذا اللحاظ وهذا الاعتبار عبارة عن جعل. فالشارع لابد أن يكون قد لاحظ في المتعلق، هذا ليس الحال فقط في الموضوعات، لابد أن يكون قد لاحظ في المتعلق. ماذا؟ يعني لابد أن يكون لاحظ في المتعلق، لاحظ ماهية الصلاة أجزاء وعنوانها بعنوان. واللطيف اللي هذا نذكره أن الأعلام ارتكازا في باب الصحيح والأعام والحقيقة الشرعية ارتكازا اعترفوا أن ماهيات العبادات مجهولة. أقول ارتكازا اعترفوا مو تصريحا. الشاهد على أنه اعترفوا ارتكازا ماذا؟ الشاهد على أنه ارتكازا اعترفوا بأنها مجهولة. قالوا أن الشرع يجعل جامع للصحيح، أو بعضهم قال لا، إذا كنا على العامي جامع العامي، جعل جعل الشارع وضع الشارع جامع، يعني معناته هذا هو جعل. حتى أنهم قالوا ليس الجامع المدارك، يعني ليس الجامع تكويني، لابد يكون اعتباري. وكذلك كلامهم في الحقيقة الشرعية، الكثير يتبنون الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن حقيقة شرعية في هذه الشريعة، حقيقة شرعية في الشرائع السابقة. وجيد الحقيقة الشرعية بالنوع من الوضع والجعل والقرار والتقرير. فالصحيح إذن في باب العبادات، طبعا هذا يؤثر في مباحث أصولية وفقهية كثيرة، أن الصحة في العبادات مجهولة. أيضا الحال كذلك في باب الأسباب. في باب الأسباب، الأسباب مجعولة عقلائيا ومجعولة شرعا أيضا. كيف مجعولة؟ باعتبارهم ما يكفي فقط نقول، لأنهم الأعمال الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا إذا الشرع اعتبر المسبب حين وجود السبب هذا يغني عن جعل السبب. لا، ما يغني عن جعل السبب. بيان ماهية البيع شيء، بيان حدود أجزاء وشرائط وقيود وأركان السبب شيء آخر، مقام آخر. لذلك شوف أنت الأعلام يقول شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، شرائط العقد. شنو هذه البحوث؟ شرائط واعتبار، مو كلها انتزاعية. شو انتزاعية هذه؟ هذه تحتاج أصلا إلى دوامة من الواضع التقنيني والاعتبار الحدود وتفسيرها، كل هذا النظام المنظومة نقول هاي كلها انتزاعية. شو انتزاعية؟ كلها مجعولة. على كل البحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.